لحبك خلي قلبك للي حبك قبلي مني لا تشغلني ولا تجاملني ولا تخيلني ولا تقابلني كل ده خليه في قلبك كل ده كل ده خليه في قلبك كل ده للي حبك قبلي مني قبلي مني كان في عمرك حب يمكن أغلى مني لو في يوم تستغنى عنه يجي يوم تستغنى عني قبل مني كان في عمرك حب يمكن أغلى مني لو في يوم تستغنى عنه يجي يوم تستغنى عني بكرة تغضبني أسيبك لما حيعود لك حبيبك بكرة تغضبني أسيبك لما حيعود لك حبيبك يبقى لي حيرني جنبك خلي حبك للي حبك قبل مني عشتي فيها وانت قلبك مش ناسيها مش ناسيها اما اشواقي وعواطفي سيبها ما تلعبش بيها مش ناسيها عايش لأيام عشتي فيها وانت قلبك مش ناسيها مش ناسيها هم أشواقي وعواطفي سيبها ما تلعبش بيها مش ناسيها قلبي مش ناقص أساسيها أو جراح تانية يقاسيها قلبي مش ناقص أساسيها أو جراح تانية يقاسيها سيبنا حاول أنسى قربك خلي حبك للي حبك قبل مني عيش لحبك خلي قلبك للي حبك قبل مني لا تشغلني ولا تجاملني ولا تخيلني ولا تقابلني كل ده خلي في قلبك كل ده كل ده خلي في قلبك كل ده للي حبك قبل مني قبل مني